وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام في الوطن الكريم. وبعد، الله أسألي ويفقه سيدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا ما علمنا، وآتنا حجة يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا وخواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن كما تعلمون إن شاء الله تعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عما كان من آدم وإبليس وما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في ذلك. وبين لنا الله سبحانه وتعالى كيف زين إبليس لآدم ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وكيف ظل به وأقسم له حتى أوقعه في معصية الله سبحانه وتعالى. وصف الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله فدلاهما بغرور. وأعتقد أننا كنا نقف مع هذه العبارة أو عند هذه العبارة القرآنية الكريمة فدلاهما بغرور. وقلت لكم بداية أن هذه العبارة تشير إلى أن الذي أوقع آدم وحواء في المعصية إنما هو إبليس فدلاهما، وليست التي دلت آدم على المعصية هي حواء كما أسند إليها ذلك وكما نسب إليها البعض ذلك، فهذا افتراء يخالف ظاهر القرآن الكريم. فإبليس هو الذي دل، وإبليس هو الذي أوقع، وإبليس هو الذي غوى، ووقع آدم وحواء على السواء في معصية الله سبحانه وتعالى. إلا أن أهل اللغة، وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم لكي يفسر ولكي يستبين معناه لابد أن نأخذه باللغة التي أنزل بها وهي اللغة العربية. فبدأ أهل العلم يسألون ما معنى دلاهما بغرور، ما معنى هاتين الكلمتين. قلت لكم إن هناك من الكلمات العربية ما إذا أردت أن تعود إلى أصله، ترجع لأصل الكلمة، فتجد أن الكلمة في أصلها قد يأتي لها أصل بمعنى وأصل آخر بمعنى آخر وأصل آخر بمعنى آخر. ولنضرب مثالا على ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل علم اللغة والقرآن. الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وهو يتكلم عن الهدي الذي يهدى إلى الكعبة بيت الله الحرام، وقد سماه الله سبحانه وتعالى بالبدن، والبدن جعلناها لكم. فحينما تكلم عن ذلك الهدي قال فإذا وجبت جنوبها بعدما تنحر وتذبح وكذا وكذا وكذا، في آية يقول اطعموا البائس الفقير، وفي آية يقول اطعموا القانع والمعتار. فلما يجي أهل اللغة يسألوا ما معنى القانع، ما معنى القانع، فيرجعوا الأصل يجدوا أن الأصل قد يكون قانع بفتح النون كده قانع، وقد يكون قانع بكسر النون. طب هذا بينهما فرق، بينهما فرق. لذلك بعض أهل الوعظ والعلم يسيئون التعبير، يقول فلان قنع بما لديه، وهذا خطأ في التعبير. قنع بالفتح معناه طلب واستكثر، أما من زهد ولم يطلب ما يتقالش قنع، يتقال قنع بكسر النون. فشوف الأصل، ترجع لأصل الكلمة فتجد ان فيه ما هو أصل بالفتح ويبقى له معنى، وما هو أصل بالكسر ويبقى له معنى، فتجد ان قنع لها معنى يتعارض مع قانعة، ولذلك يجوا يختلفوا في تفسيرها. وعلم القانع والمعتر، يترى القانع هو الذي لا يسأل ويتعفف، ولا هو الذي يسأل؟ وكلا الحالتين انت هتطعم الاثنين، من سألك ستطعمه، ومن تعفف ولم يسأل كما وصفهم الله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافة، برضه هتديله. يعني انت في كلا الحالتين مش هختلف الحوار، لكن هو المقصود اللي بيسأل ولا اللي بيسألش، وانت تقول انا اخد الاثنين. ليه؟ لان انت في كلا الحالتين، ولذلك ربنا يجيب اللفظ اللي يحمل الوجهين علشان يقول لك الاثنين انت مطالب ان انت تديهم. فيجي اهل العلم البعض يقول لك هي من قنعة بمعنى سألة، والبعض الاخر يقول لك هي من قنعة بمعنى زاهدة ولم يسأل. لا، هم الاثنين، وانت تدي الاثنين، والكلمة ترجع للاثنين، والله يعني هذا، الله يعني هذا. ففي كلمات ترجع لأصلها فتجد هذا. فسألوا نفس السؤال، ان دلهما، دل لما ترجع لأصل هذه الكلمة إما أن تكون من أدلة وإما أن تكون من الدلة، دلام فيه مربوط، هو منين وإيه المعنى في الاثنين؟ أدلة، العرب كانت تطلق هذه الكلمة أدلة على من يدلي قدمه أو شيئا في بئر طمعا في أن يستخرج منه الماء فلا يجد ماء. ولذلك يقول إن أدلة أو أدلة أصل هذه الكلمة من الطمع فيما لا ينفع، أن تطمع في شيء تعتقد فيه النفع ثم في النهاية لا تجد فيه نفعا، زي اللي جاي علشان يطلع ماء من أدلة دلوه طلع معاه مية، طلع معاه مين؟ سيدنا يوسف، سيدنا يوسف، تمام. فبقول اني لو كانت من أدلة يبقى طمعهما فيما لا نفع فيه، ده المعنى. يبقى دلهما اي طمعهما فيما لا نفع فيه، ده المعنى. او من أدلة، يبقى أدلة ممكن، يبقى اصل كلمة أدلة. او من الدلة، والدلة في اللغة العربية بمعنى الجرأة، يبقى معنى دلهما اي جرأهما على معصية الله، والكلمة صالحة للاثنين. وحصل الاثنين، انه طمع فيما لا نفع فيه وتجرأ، مش كده ولا ايه؟ وتجرأ فوقع. فمن هنا قالوا دلهما، خدها بقى بالمعنى ده، اي طمعهما فيما لا نفع فيه وجرأهما، وجرأهما. وبدل لا نفع فيه يبقى بغرور اي غرر بهما، فتقول فلان غرر بفلان اذا دفعه الى امر وقد عشمه ان فيه خير وهو لا خير فيه، بس ما عمل فيك ايه؟ غرر بك، غرر بك. اذا في النهايه دلهما بيت، دلهما بغرور. يوم ده لما حصل يبقى حصل الاكل وحصل المعصيه، فربنا يقول فلما ذاقا، اللي هم مين؟ آدم وحواء، الشجرة. طبعا قلنا ان الخلاف في موضوع الشجرة خلاف لا يعنينا، علم لا ينفع وجهل ايه لا يضر، زي الجمعة اللي خطبناها اخر جمعة، قلنا ان ده ما حدش يسألني شجرة ايه، انك ان عرفت لن يفيدك هذا شيئا، ولئن جهلت لن يضرك هذا شيئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يذكر، لكن ما يعنيني هو قول الله سبحانه وتعالى فلما ذاق الشجرة، فلما ايه ذاق الشجرة، فيقول الذوق، ها الذوق هو تلمس الطعم، انك تتلمس طعم الشيء بس ما تاكلش. طب هم كالوا ولا ما كالوش؟ طب هم كالوا ولا ذاقوا بس ولا ما كالوش؟ فهتجد الآية دي تقول ذاقة وفي آيات تقول أكلا منها أكلا منها الله ثم ذاق ولا أكلا. قال لك إذا اجتمع هذان الأمران ذاك ذاق وأكل في فاعل واحد يعني وصفته مرة بالذوق ووصفته مرة بالأكل فهذا يعني أنه أكل أكلا يسيرا يتلمس الطعام ما كلش إيه كتير ما كلش كتير يعني تعتقدش أنه بقى راح منزل من ثمر الشجرة وقعد يأكل من يوم واثنين وثلاثة واربعة وشغال وتقول خلاص بقى وكما يقولون فقد يعني لا ويجلد بقى على استمرار وإصرار وعلى المعصية. ولذلك فرق كبير بين أن تقول فلان شارب للخمر وفلان ذاق الخمر ذاقها بعدين تقول شارب الخمر فتفهم من ذاق وشارب أنه أخذ من الخمر اليسير الذي يقف به على طعم الخمر وبل أول مرة بيشرب فدليل أول مرة بيأكل ليستطلع الطعم وأكل أكلا إيه أكلا إيه يسيرا. فلازم تأخذ الكلمتين مع بعض أكل إيه وذاقة لتعلم أنه ذيك أول مرة يستطلع فيها طعم هذه الشجرة وأخذ أخذ منه يسيرا. وده يدلل على أنه ما عندوش جرأة على المعصية اللي دفعوا كما يقولون حب الاستطلاع عند بني آدم ما عايز يعرف دي إيه بس بس مش التجرؤ على المعصية والاستمرار فيها والاستمرار فيها والتوغل فيها كما يفعل البعض لا هو حب الاستطلاع عايز يعرف طعم البتاعة دي ايه. ولذلك لقد قلت هذا الانسان شوف له الجنة بما فيها مليون شجرة وقفت معها على ان شاء الله نهار الله عن شجرة وبدي تعبته ودايما نقول الممنوع مرغوب. أعبى أهل العلم يقولوا طيب كيفية الأكل من الشجرة دي كم إزاي لما تسمع شجرة إذا هو الثمر المرتفع عن الأرض. وهنا بقى ربط بعض أهل العلم بين الوضوء وبين هذه الواقعة في كتاب والله يا ريت كل أخ فيكم يقتنيه هذا الكتاب اسمه حجة الله البالغة ورجل يسمى الدهلوي من القدامى. هذا الكتاب بيتناول الأمور التشريعية وظيفة المؤلف أن يعني يعصر ذهنه بحثا عن الحكم والعلل من وراء كل تشريع وكل عبادة. خلاص فوظيفته يقول لك تتوضى بتتوضى ليه وش معنى الاعضاء دي اللي بتغسلها وتتمضمض تتمضمض ليه وتستنشق تستنشق ليه وكذا وكذا وكذا وتحب وليه تعمل كذا وليه وده ليه سمي بكذا وده ليه سمي بكذا. ووظيفة هذا الكتاب ولذلك بعتبره سفر طيب لا يستغني عنه رجل العلم. يعني كنت بقرأ فيه عن الوضوء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك قبل الوضوء ودي كانت من السنن شرع لك قبل الوضوء المضمضة والاستنشاق ليه تعملها انت بس كده وخلاص ولا انت ملقي بال ولا انت ملقي بال. فيقول لك من الحكم التي لأجلها شرعت المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء مش بعده قبل الوضوء يقول لك لأن الماء الذي يشترط به الطهارة الماء الذي تصح به الطهارة يشترط له شروط من ثلاثة ألا يتغير لونه وألا يتغير طعمه وألا تتغير رائحته. شرط الماء الطاهر المطهر كده شرط الماء كانوا معلمه ولا واحنا لسه في أولى إعدادي أزهر قلت الماء الطاهر مطهر وطاهر غير مطهر قسموا الماء إلى أنواع ويقعدوا يحفظون الكلام ده احنا صغار لما نافعنا في حياتنا الحمد لله. فيقولوا ان شرط الماء الطاهر المطهر الذي تصعب الطهارة اللي يتغير لونه لا يتغير طعمه لا تتغير رائحته. فانت لما حضرتك تيجي تقف تتوضى لون الماء بتعرفه بايه بايه لون المايه بتعرفها بايه بعينك مش كده ايه مش عارفين بتعرف لون المايه بايه بتعرف لون الماء بعينك فاهي المايه بعينك قدامك فاضل لك ايه قال لك الطعم والرائحه. فالنبي يشرع لك المضمضة من حكمها انك تقف على طعم الماء والجاي صراع الحتة دي، ويشرع لك من استنشاق لتقف على رائحة الماء. فتلاقي معنى طيب كده، والراجل جاي قاعد بسم الله ما شاء الله ماسك العبادات والتشريعات شيئا فشيئا. فلما جاء هذا الرجل وتكلم عن معصية آدم هذه وأنه أكل من الشجرة، ربط بين هذه المعصية وبين كيفية الوضوء وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربط عجيب عجيب، وده علم يمن الله به على من يشاء. فقال إن آدم لما أراد أن يأكل من الشجرة مشى إليها، ولا ما رحلهاش رحلها، يبقى هو في المشي يستخدم ايه؟ رجله الحلوة. فلما وصل نظر اليه، والنظر ده في جارحة اللي هي ايه؟ الوجه، اللي هي ايه؟ الوجه، نظر اليه. ثم مد ربه ليأخذ منها، شوف بقى الجوارح اللي شاركت في المعصبة ايه؟ ثم مد يده ليأخذ منه، فسقط من على الشجر في الاوراق اللي تسقط دي، ما سقط على رأسه. فتيجي تشوف الجوارح اللي شاركت في هذه المعصية وهذه المخالفة وهذه الجريمة، هتجد انها الرجل والوجه واليد والرأس. قال لك هات فرائض الوضوء بقى، هات فرائض الوضوء بقى. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الوجه، وأيديكم إلى المرافق، هذا اليد، وامسحوا برؤوسكم، هذا الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا اليد. فقال لك الحديث بقى بين، خد بالك الحديث بقى بين، ولذلك قال لك هي دي الجوارح، هي دي الجوارح التي تحقق بها أي معصية، أي معصية لا تخرج عن هذا، لا تخرج عن هذا، اي معصية مش هتخرج عن دول، هاتها مش هتخرج عن دول. فيقول لك شوف، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك فائدة الوضوء، ان العبد اذا توضأ فغسل وجهه خرج مع الماء او مع اخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بوجهه. يبقى غسل الوجه عشان تعمل ايه؟ تغسل الذنوب اللي عملتها بوشك، خلاص. وإذا غسلها يديه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بيديه. يبقى الوضوء بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيغسل هذه الأعضاء من ايه؟ من الذنوب، وهي أول أعضاء شاركت فيه الذنب، وهي محل كل ذنب. ولذلك الحديث بيبين لك إن من علل الوضوء مش انك انت بتنظف الجسم بس، ما انت ممكن تكون لسه مش تحمل خلاص. لو العله من الوضوء النظافه، طب انت مستحمى اهو، ها، واذن للصلاه، انت تصلي ولازم تصلي، انا طب ما انا نظيف، طب ما انا نظيف، اذا مش العله النظافه، لا مش هي نظافه النظافه اللي انت فاكرها، لا نظافه جلد، لا دي نظافه ثانيه خالص، نظافة ايه؟ ها؟ ذنوب. ولذلك النبي يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أكان ذلك يبقي من برمه شيئا؟ من يوم يغتسل فيه خمس مرات يبقى عنده أوساخ في جسمه؟ قالوا لا يبقي من برمه شيئا. قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لذلك النبي يتكلم ان من مكفرات الذنوب الوضوء، الوضوء فتتوضى يشيل لك الذنوب اللي كانت اتعملت بايدك، يشيل لك اللي اتعمل بوشك، يشيل لك اللي اتعمل برجلك، يشيل لك فكر فيه دماغك، يشيل لك يشيل لك يشيل لك. فربط هذا الرجل عليه رحمه الله بين، وبقول دي امور سبحان الله يعني ييسرها الله سبحانه وتعالى لمن يسر عليه. ولذلك لما بيتكلموا عن ترجمه هذا الرجل بيذكروا عن تقواه وزهده وورعه كذا وكذا وكذا وكذا، فسبق فيه فعلا قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. كذلك ادم بيربطه بين اكل ادم باكل ادم وبين الصيام. الصيام، ان زي ما شفنا لماذا شرع الوضوء وشفنا ان هو مضافة لهذه الاعضاء التي دائما يصدر منها المعاصي والمخالفات، كذلك تجد الصيام بقى. الصيام بيأتي له حكمة، ان منذ ان خلق الله الخلق وقد ثبت ان الانسان ضعيف امام شهوة بطنه، وهو ضعيف كذلك امام شهوة فرجه. يعني ادم عصى الله بسبب شهوة البطن، وابنه قتل اخاه بسبب شهوة الفرج، بسبب شهوة الفرج. ومن اجل هذا شرع لك الصيام. عن بتصوم عن شهوة ايه؟ الطعام والشراب، ودول شهوة البطن والجماع، ودي شهوة الفرج. الفرج فكأن الصيام بيأتي مدرسة انت تدخلها تقويك وتعلمك كيف تتحكم في شهوة بطنك وكيف تتحكم في شهوة فرجك. متبقاش ضعيف قدامها، هي تطلب فانت تمنعها، هي تطلب فانت تمنعها. فلئن كانت عندك القدرة على ان تمنعها عن الحلال فسيكون من باب اولى عندك القدرة على ان تمنعها من الحرام. الحرام فشوف الربط بين هذه الاحداث وبين هذه الامور، سبحان الله العظيم. وهذا يعني كما قلت به بصيرة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. الله سبحانه وتعالى يقول فدلاهما بغرور، ها مش كده؟ فلما ايه ذاقا الشجرة اللي حصل بدت لهما سوآتهما. سوء كان مكانها محدد ومعلوم، والله خلق ويعلم انه هيكون هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، الا انها كانت مراعاة، لا يراها ادم ولا يراها احد، لا تراها حواء ولا يراها احد. واحنا قلنا سميت سوء ليه؟ قلنا لان الاصل ان كشفها يسوء، يسوء صاحبه، مش كده ولا ايه؟ يسوء صاحبه، يعني انا لو عورتي كشفت هذا شيء يسوني، مش كده ولا ايه؟ فكشف العورتي مما يسوء. بعد اهل العلم بقى يتكلموا، طيب هي كانت مسطوله بايه؟ فالبعض يقول كان عليها حجاب من نور، البعض يقول كانت مواراه تحت الجلد ومكانها معروف، البعض يقول كذا، البعض يقول كذا، البعض يقول كذا. هذا رجل ها بالغيب، انا يعنيني ما نص عليه القران انها كانت غير ظاهره، فبمجرد ان اكلا بدت لهما ها سوءاتهما. هنا ايضا بيلفت اهل العلم الانظار الى شيء، ان هناك ارتباط بين المعصية وبين كشف العور. ازاي الحكاية دي؟ قالوا ان اي رجل واي امرأة لو كان عنده الاستعداد ان يكشف عورته فهو على استعداد ان يفعل اي شيء اخر من المعاصي. ولذلك هات المرأة المتبرجة تجدها متبرئة على المعصية بشكل غير عادي، ما عندها بدل فقدت حيائها وكشفت سوئتها ها هتستحمل ايه تاني؟ فعندها استعداد تساير الرجال، وعندها استعداد تزاحم الرجال، وعندها استعداد تضحك بصوت عالي، وعندها استعداد كذا، وعندها استعداد كذا. خد بقى هات كذلك الرجل اللي عنده يعني استعداد يكشف عورته، عنده استعداد يفعل اي شيء اخر. ولذلك الغرب حينما اراد ان يغرق الدول الاسلامية في المعصية فهم هذه العلاقة هم كويس اوي اوي، لما اراد ان يغرقنا في المعاصي كان اول شيء ضربنا فيه الاستهانة بالعورات، ان برج نساءنا وحلل رجالنا. والله اللي عنده استعداد يمشي بالملابس الداخلية وتقول له يقول لك ده مين ماشي كده خلاص ايه المشكلة، وبقى عنده استعداد يمشي بالشورت تلاقي هيلث ماشي بالشارع ولابس شورت، ويجيبوا لك المباريات الكروية تلاقي راجل متجاوز الخمسين وشعر وقع من الزمن اقرع وحالته عمال يجري ورا الشوارع قال له لابس شورت رايح جاي. رايح جاي اهدى اهدى. وعشان كده هتجد حاجه غريبه جدا، المراه المسلمه لما نزلت الى سوق بني قينقاع، ولما تقرا في كتب السنه الصحيحه في التاريخ الاسلامي سبب جلاء او اجلاء بني قينقاع اليهود عن المدينه كان سبب ايه؟ المراه التي نزلت الى السوق وكانت منتقبه وكانت تريد صواغا، فنزلت الى سوق بني قينقاع وكان معروف انهم الصواغ بيحتكروا تجاره الذهب في المدينه، فياتي يهودي يريد منها ان تكشف عن وجهها، وتسال نفسك ليه؟ وماله؟ لكن ده عرفت ان هم مهتمين قوي بقضيه تدمير الشباب دي. شوف من امتى؟ بقضيه تدمير الشباب دي مهتمين بيها قوي قوي. فشوفي وليه على عايزه تكشف عن وجهها فتقبل، ونيجي من خلفها سبحان الله وياخد شوكه ويرفع ثوبها فيكشف عن ساقيها وعجوزيها. شوف بيحتال بكل وسيله انه يكشف عنها عرف. ولذلك بيوت الازياء كلها صهاينه، عارفين بيوت الازياء العالميه اللي بيديرها على مستوى العالم صهاينه، وقاعدين وظيفتهم بس نكشف فين ونفتح فين، اللي السنه دي من قدام واللي جايه من ورا واللي بعديها من الجنب واللي بعديها في الركبه واللي بعديها في الفخذ واللي بعديها خالص واللي بعديها مش عارف ايه كده، ما يرمش غير كده ما يرمش غير كده. ليه؟ عارفين ان فعلا المراه اذا تعرف فالرجل بهذا اصبح ديوسا بارد الدم، يبقى اي شيء عند اليهود والمراه اي شيء عندها اليهود، فبيعتبروا ان فعلا العرس بيرتبط ارتباط كبير جدا بالمعاصي ويفهموا هذا جيدا، ولذلك حرصوا عليه بقول من زمن النبي وفرحوا فيه الان انه قاعدين يحذروا الدول الاسلاميه، احذروا الحجاب احذروا النقاب احذروا احذروا احذروا احذروا، ولذلك ظلوا بتركيا. تركيا لو كانت مناره للاسلام ومناره للحجاب والنقاب، النهارده تركيا من اولى دول العالم في الدعارة والتحلل وللحلال، ولذلك اللي حصل لهم ده والله وأسأل الله لهم من مزيد، مش نبعت لهم نجدات، ربنا يحرقهم ويحرق اللي بيحكمهم ويحرق اللي بيحكمهم. اه والله تحلل وعلمانية ما بعدها علمانية، وبقى الدعارة عندهم برخص برخص، محلات كده دعارات في الشوارع برضه كلهم تعملوا ايه؟ درس يعني اشد من اوروبا، وفلحت اوروبا في انها تخترق الجدار الاسلامي التركي وتجعل تركيا دوله متحمله. فاول حاجه بحيث في العرق والجنس، وما دام ده حصل حصل فاعلم انه بعد ذلك اي معصيه هتكون سهله وهينه عندهم، سهله وهينه عندهم. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين الارتباط الوثيق بين المعاصي وبين كشف العورات، فبدت لهما ايه؟ سوءاتهما. ثم يبين لك الله سبحانه وتعالى ده الانسان السوي، الانسان السوي يستقبح ان تنكشف عوراته، ده الانسان السوي يستقبح ان تنكشف عوراته. ولذلك ادم وحواء بمجرد ما بدت لهما سوءاتهما ما عادوش يبصوا لبعض ويقولوا ايه الشهوه ومرات، يعني رجل وامراته، لان اول شيء فكروا فيه فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شوف هو يبحث عما يستره وهي تبحث عما يستره، قال هو ده بقى الانسان الايه؟ الايه؟ السوي السوي. ولذلك فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها، جاء اليها ابو بكر وقال لها هذا اول اقمارك يا عائشه، شوف ثلاث اقمار سقطت في يدك، ادي اول امر فيهم، يعني في ثلاثه من الصالحين الهداة المهتدين يدفنوا في حجرتك، فكان اولهم رسول الله. ما مكث ابو بكر اكثر يعني من عامين وقليل وتوفي بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتنا فكان ثاني الاقمار. ثم توفي عمر واوصى ان يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فدفن، شوف كل المؤمنين بتقول ايه؟ المؤمنين عائشه، وتسمع منها اللفظين دول تمشي في الشارع كل ما تقابلك واحدة متدرية تبصق عليها. نصحت تروح بس الشارع تقول الشيخ قال لي يودوك ورا الشمس، والله يودوك ورا الشمس الشباعة يبصق عليها كده في سرك انت لا تملك الا هذا في هذا الوقت الاعوج، الله الاعوج انقلب فيه الحق باطلا والباطل حقا. فتسمع الكلمتين دول تقول سبحان الله. دي بقى امرأة سوية. شوفوا المؤمنة عائشة تقول ايه، تقول لما دفن في حجرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر كنت ادخل واخلع عني ملابسي، رجل مكان، واقول ما هما الا زوجي وابي، يعني اللي في الحجرة غير كده زوجي وابوي. فلما دفن عمر كنت استحي ان اخلع ملابسي. بتستحي من مين؟ من مين؟ من واحد ميت اللي دلوقتي هتبقى قاعده وسط الاحياء واخد بالك وبتقول لهم اتفرجوا انا بضاعه مستهلكه، اللي عايز يشوفني يشوف من اول تعب لحد جوه. يلا يلا، مين الانسان السوي؟ الانسان السوي يقول لك الحضارة. حتى وضعوا الكلمة في غير موضعها، يعني كلمة حضارة، حضارة الإنسان تبدأ من عقله مش من لبسه، مش من لبسه، من عقله، من عقله. فهي علاقة الحضارة بالعلم والابتذال اللي احنا فيه ده، العلاقة يعني العلاقة. فهو اتعرف ما عندهم عقل ولا مخ يعمل أي حاجة، والله ولا فالحين في اي حاجة، ولا فالحين في اي حاجة، في اي حاجة. يقول لك المرأة وعصر اللي مش عارف ايه، والمرأة طلعت وعملت ايه، ضيعت عيالها، ضيعت نفسها، وودت جوزها بهنم، ولا عملت اي حاجة في اي حاجة، والله غير انها جابتنا ورا. عملوا ايه؟ عملوا نساء المنتقبات العفيفات، والله ان انا بيأخذوا فيهم رسالة ماجستير حتى الان، حتى الان تقعد ايام وليالي وشهور وسنين تدرس في فقه ام المؤمنين عائشة، تدرسوا كله تدرسوا، لكن ما بيفهموا هذا. فسبحان الله، شوف النفوس السوية تطلق بمعنى شرعة، كل واحد فيهم يدري كده ما يخصفان. ايه الخصف بقى؟ ايه الخصف؟ الخصف هو القطع واللصق، انك تقطع من حاجه وتلجا في حاجه، ده اسمه ايه؟ خصف. وعشان كده سمي ترقيع النعلي خصفا، والحديث يقول كان يخصف نعله، يخصف نعلي يعني ايه؟ يعني يقطع من حاجه ويرقع فيه، يقطع من حاجه ويرقع فيه، هو بيخصف ايه؟ نعله. فتسمع يخصفان عليهما من ورق الجنه، يعني يجيبوا من ورق الجنه ويعملوا ايه؟ ويلجاوا عليهم كده. هو يريد ان يواري سوءته وهي تريد ان تواري سوءتها، فتفرق يخصفان عليهما من ورق الرجال. ورق ايه بقى؟ تأتي رواية صحيحة، وانا قلت لكم هناك قاعدة في علم الحديث احفظوها. في عندنا في علم الحديث ما يسمى بالحديث الموقوف. ايه الحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف هو الذي ينطق به الصحابي، فتقول عليه ها موقوف، موقوف على هذا الصحابي، يعني ليس مرفوعا الى رسول الله، لانه لو اسنده الى رسول الله يبقى اسمه حديث ها مرفوع، يعني رفع الحديث الى رسول الله. فيقول في الاحاديث الموقوفه دي اللي هي اقوال الصحابه، ويقول منها ما له حكم المرفوع. يعني صحيح ده كلام ابن عباس، لكن تقول النبي اللي قال ازاي الكلام ده؟ يقول لك اذا قال الصحابي كلاما هو مما لا اجتهاد فيه، ما ينفعش يقول بالاجتهاد كالغيبيات مثلا، وهذا الصحابي ثقه لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات، ما بيجيبش من بني اسرائيل. طيب صحابي لما يجي يقول لك حاجه من الغيب يبقى جابها منين؟ وهو ثقة الحمد لله، يبقى جابها منين؟ يبقى لا طريق لعلمه بها الا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كلامه له حكم ايه؟ حكم المرفوع. فهنا جاءت رواية موقوفة على ابن عباس إلا أنها لها حكم المرفوع. ماشي، ايه بقى هي الرواية دي؟ ما يأذن الحاج احمد مولى ان شاء الله. واحد بس يقولنا الحديث موقوف. فبقول ان هناك حديث موقوف ان شاء الله تعالى في اتفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، الورق اللي استخدموه لستر العورة ذاك كان ورق ايه. فجاءت رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين انه قال اخذ من ورق ثمرة التين. عرفتم التين؟ التين اللي هو البرشوم ده مش الشوك. خد من ورقه بقى، اخذ من ايه؟ من ورقه ده اللي كان قدامه خلوه. طبعا هذه الرواية مع عبد الله بن عباس ما كانش معاهم، يبقى ممن سمع هذا الكلام يبقى حتى وان لم يصرح بذلك فهذا معلوم انه لا يمكن ان يكون هذا من قبل الراء، وانما لابد ان يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا ذكرت دي ليه؟ تقول لي طب ده برضه علم لا ينفع، ها، وجهل لا يضر. انا ذكرت دي ليه؟ لاني من خلال هذا لما تيجي بقى تتكلم عن التين ولماذا اقسم الله به والتين والزيتون، هتجد ان شجرة التين كلها فوائد منافع، كلها منافع، والتين من الثمار التي جمعت بين كونها غذاء ودواء، وكل ما فيها ينفع حتى ورقها، حتى ورقها. ولذلك عجبني والله رجل شاعر وهو يتكلم عن التين، لان ربنا اقسم به في القرآن الكريم، فيقول التين يعبر عندي كل فاكهة اذا من ثنى مائلا في غصنه الزاهي، محمش الوجه تسيل حلاوته كأنه راكع من خشية الله. شوف قاعد بتكلم عن ايه؟ عن التين، سبحان الله. وتقرأ بقى اللي قالوه أهل العلم ابن القيم هو بيتكلم عن التين وفوائد التين كغذاء وعلاج ورق التين ومنافعه، وإن ليس فيه شيء إلا وهو نافع زي زرمان كده، زي زرمان. ولذلك ربنا وزي زي التمر، ولذلك ربنا بعد ما اتكلم عن فاكهة الجنة يقول فاكهة، يرجع يخص دول ونخل ورمان عشان يقول لك خلي بالك من الاثنين دول قوي، خلي بالك من الاثنين دول قوي. والتين ربنا يقسم بيه، والزيتون كله منافع. فلابد ان انت تلقي بالا لمثل هذه الاشياء، لابد. ولذلك اللي بيبقى عنده الام في المعده، عنده الام في البواسير، بينصح اهل العلم انك تكثر من اكل التين، وخاصه انه موجود اليومين دول، موجود اليومين دول. يلا اللي عنده بواسير يشتري، يا صحيح غالي او جيب لك 5 كيلو خلاص مش مشكلة. وقف قدام البياع قول له بعد اذنك ممكن ادوق، بس يعني مفيش مشاكل يعني. فانا تعرضت ليه عشان كده. هنا الامام الشافعي بقى بياخذ حكما، ياخذ حكما. ولذلك انا دايما اقول ان لما يجي اهل العلم بيفسروا هتلاقي كل واحد بيبقى منين. الراجل اللغوي تلاقيه بيهتم قوي بالحاجات اللغويه، الراجل بتاع الحديث يهتم قوي بالنص والاثر اللي ورد في القضيه دي، الراجل بتاع الفقه يهتم قوي بالفقهيات، يهتم قوي بالفقهيات. فتبص تلاقي في قوله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، خلاص فعل لغه يقول لك ولا يضربنا، كيف يكون الضرب ومشتقات الكلمه دي، خلاص ومشتقات الكلمه دي، ده بتاع اللغه. وبتاع الحديث تجيب لك الاثر ليعلم ما يخفينا من زينتهن. الاثر اللي ورد ايه الزينه اللي يبتخ فيها صدر البجاع عشان تظهرها، والاثر اللي ورد في هذا. والفقيه زي ابو حنيفه ياخذها من ناحيه الفقهيه فيقول لك اخذ من هذا حكما ان صوت المراه عوره، لانها اذا كانت قد نهيت عن ان تظهر صوت خلخالها فعن ان تظهر صوتها من بابه اولى. فشوف كل واحد بيبقى له لفته. ولذلك دايما اللي بيجي يقولوا لي اي تفسير احب واحسن او كله، وعشان اقعد افسرك لازم اشوف الفقيه قال ايه، ولازم اشوف المحدث قال ايه، ولازم اشوف اللغوي قال ايه، علشان تاخد مني ثمره طيبه كامله. فيجي بقى الامام الشافعي يروح ماسك في الايه دي ويحطها فين بقى؟ في باب ان ستر العوره من شروط صحه الصلاه. فاصابوا حكما رجل في مكان لا يجد ثوبا يستر به عورته، ويعمل ايه؟ بعض العلوم يصلي كما هو، خلاص مش لازم يستر عورته، يعمل ايه؟ يصلي كما هو. الامام الشافعي يقول فليبحث عن شجرة ويأخذ من ورقها ويستر عورتها. جبت دي منين؟ قال لهم اتفقا يقصفان على الهمة من ورق الجنة، اتخذ ورق الورق الاشجار ساترا للعورة، يبقى دور على شجرة ياخذ من ورقها ويستر عورته. شوف كل واحد بيبقى له لفتة وجهة نظر، وهو تفسير ثري وغني بهذا. ولذلك عايز تفسر لازم تاخد القرطبي قدام منك، لانه بيهتم بالفقهيات. لازم تاخد ابن كثير واضواء البيان وابن جرير وعزاد المسير علشان بيهتم بالاثار وفتح القبيل. لازم تبص فيهم كده، تبص فيهم كده وغيرهم طبعا. لازم تاخد في علشان تاخد الجوانب اللغويه ابن حيان البحر المحيط الفخر الرازي الزمخشري، لازم كل ده قدامك كده، كل ده قدامك كده، تقوم تخرج في النهايه بوجبه دسمه فعلا، دسمه فعلا. لكن تروح واخد زاويه وتارك باقي الزوايا لا. ولذلك انا بعتبر ان فعلا العمل في التفسير عمل شاق مش سهل. عشان تسمع اللي اتقال لك ده مسألة شقة جدا، ويبقى الآية علشان اجي اقولها لك كده في في في 10 دقايق ولا في 5 دقايق بكون لا يقل عن 40 مرجع بص فيه عشان اعرف ده قال ايه، ده قال ايه، ده قال ايه، ده قال ايه، ده قال ايه، ده قال ايه، ده قال ايه. وسهل جدا انك تلاقي كتاب يمكن على الهامش كده وتجد فيه معلومة ليست في أمهات الكتب، في أمهات الكتب. فبقول الإمام الشافعي شوف كانت نظرته في هذه القضية، وربط بينها وبين قضية ساتر العورة، ولابد من شروط صحة ثلاثة العورة، فتلجأ إلى أوراق الشجر إن لم تجد ثوبا تستر به عورتك. وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. نادهما ربهما، أسأل بقى هذا النداء هل كان نداء استعلام أم كان نداء عتاب؟ طب إيه الفرق بين الاثنين؟ أهدي اللغة بقى، أهدي اللغة، هل ده كان نداء استعلام أو كان نداء عتاب؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ طب انت ترجح انهي؟ ترجح انه طالما رجح انه وقول ايه الفرق. عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى ستاتي لي يوم الاحد القادم ان شاء الله. وقدم يقول لي سمعت احد الشيوخ يقول ان الامامين ابن حجر والنووي كان من الاشعريين في العقيده. والسؤال ما معنى اشعري العقيده؟ اخي سبحان الله شغل بالك بالامر ده ليه؟ انت الشيخ من دخل الامر ده ليه؟ الاشعار العقيده هو اقرب مذهب الى اهل السنه والجماعه مذهب الاشاعره. الا ان الاشاعره ليهم تاويل في صفات معينه، مش كل الصفات، في صفات معينه وهي صفات الفعل. زي ايه؟ يعني احنا وارد عندنا مثلا في الحديث يضحك الله، مش كده؟ ورد دي يضحك الله. في اهل السنه والجماعه يقولوا اثبت يعني النبي له الضحك، يبقى يضحك ضحك يليق ها بذاته. باخدها زي ما هي كده، تاخدها زي ما هي كده خلاص، بس وتاخدها من خلال القواعد الثلاثه اللي احنا قلناها، وقلت لكم دايما احفظوها: الاثبات والنفي والتفويض. الاثبات انني اثبت لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله، يبقى يضحك يضحك. النفي انفي ان تكون هذه الصفه في كما هي فينا، واتذكر قوله ليس كمثله شيء. والتفويض، طب ازاي افوض علم ذلك لله؟ الاشاعره يجوا هنا بقى يضحك ويقول لك المراد ما يستوجبه الضحك، يعني الضحك دليل على الرضا، ومن يرضى الله عنه يكرمه ويغفر له ويرحمه ويدخله جنته. فهو ده المراد بالصفه دي، فيراد بها لازمها كما يقولون. فهذه قضية وقع فيها الأشاعرة، وبقول وقع فيها الأشاعرة تمام، البعض دافع عنها ومكملها ابن حجر وهو كذلك. ولذلك انتوا عارفين ان الأزهرية يسيرون، يعني نحن حينما درسنا العقيدة درسناها، بقول حينما درسناها لأن حينما درستها أنا درستها على مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن حينما درستها درستها في الازهر على مذهب الاشاعره. وعشان كده لما يجي بعض الناس تساله يقول لك فلان ازهري، يقول لك عقيدته باطله على طول. طب يعرف الاول هو ازهري درس كده، لكن هو مدين بده، مدرس ذات. ولذلك كثير من التعبانين المنفورين في مخهم، خاصه اللي يعني نوجه لهم النقد احيانا، بعض التلامذه عندهم سمع عنه، او تمشي تلاقي بعض المنفورين دول في الشارع كله يرى عبد الله بيقول عقدته فاشله، ازهري عقدته فاشله. طب انت سمعتني كيف حكمت علي؟ ده دليل على اني في اخوه مخابيل موتورين مخهم ضارب، يحكمون دون ان يسمعوا دون ان يعلموا، وده من جهلهم. ودليل على انه ما يصلح ان يكون اخ، ولا يصلح يكون حتى نعل في قدم اخ. لا اعبا طبعا بهؤلاء ولا يلزموني في اي شيء، لكن هنا تاخدت كده ان ازهري لا. انا بقول انت لابد ان تفرق بين ما درسه وما ها يدرسه. درست ده شيء اجباري، رغم يعني ابن الان بيقعد يجي يقول لي لا، مضطر طبعا اقعد اذاكر له العربي والدين، وطبعا مش معقول كما يقولون هيكون باب النجار مخلع يعني. فبهتم قوي باني اقعد ادرس له العربي والدين، فبص الاقي جايب له قطعه عشان يستخرج منها نعت، ويستخرج منها ظرف، ويستخرج منها فعل، ويستخرج منها فاعل. فالقطعه تقول ايه؟ السياحه في مصر. وقاعدين يكلموه عن السياحه وانها مورد رزق وانها بتحقق الرخاء والنار والنار. فاقعد اقول له يا ابني كل ده كلام فاشل، والله انا بقول له كل ده كلام فاشل، السياحه دي يعني عمل شافل ورزق حرام. تقول طب يعني يا بابا ما ذاكرش؟ يقول لي لا يا بابا ذاكر واعرف ما هسقطه. سبحان الله، انت تدرس شيء وتدين وتعتنق وتدرس ده شيء اخر خالص. فانا مفروض عليك امور لازم تقول سبحان الله لازم. فاحنا درسنا هذا عقيدة الاشاعرة، ولكن انت ما تنظر الانسان كيف او درس ايه، ده شيء مفروض عليه زي ما بيفرض عليكم جميعا في المدارس لكن الانسان بقى بيدرس ايه بيدين بيه، هو ده لا تحكم عليه الا من خلال هذا مش اتفرض عليه ايه درس ايه. فده بخلاصة عقيدة الاشاعرة. فانت ان شاء الله تعالى يعني خليك مع اهل السنة والجماعة. واحنا بنقول ان ايه بقى بعض اللي يقولهم ضربة يقول لك وعليه والله وعدت. ويمكن زمان او حصل كلام بيني من واحد في المسجد ده، كتب ابن حجر تحرق والفخر الرازي تحرق واللي تحرق. رقية مجنون يا مختل عقليا انت، سبحان الله رقية متخلف انت. ما لا يؤخذ كله لا يترك كل. انا عارف ان هو ليه سلبية في حاجة اسيبها، لكن لا غناء ليه عن علم. اما كتب ابن حجر تحرق امال هتضعف وتصحح في علم مصطلح الحديث والرجال عن طريق مين؟ ده عمدة في هذا ابن حجر. بيشرح البخاري عن طريق مين؟ ده عمدة في هذا ابن حجر. فبنحي عيبه او نحي عيبه واخذ ما حلى منه وانا زي ما قلت احنا بنأخذ من كل رجل صوابه ولا يخلو رجل عن الخطأ. فلو نظرت الخطأ كل واحد يبقى مش هاخد علم من حد خالص، فده نوع من انواع التحجر والتخلف ده للاسف. يعني لكل ابن يعمل ولكنه لا يعطي لامه المال الذي يكفيها، وهذه الام زوجها ميت فهي تأخذ من جيبه دون ان يعلم، فلا عليها حرج. ده تاخذ حبة عينه، عالم او لم يعلم، هذا حق للاب وحق للام، انت ومالك لابيك، فما بالك بامك، وهي اولى فتأخذ ولا شيء في هذا، العلم من غير علم يخبط دماغه في الحيط. وانا بقول له سبحان الله، بيقول لي تعلم ان الامتحانات كلها غش، مين اللي قال لك الامتحانات كلها غش؟ مين اللي خلاك قلت كده؟ سبحان الله، ده عندك انت. وانا طالب فهل اغش؟ لا طبعا ما غش. بقول لك مين اللي فيه اهو، من غشنا فليس منا. ولو اتربيت على هذا المبدا، مبدا الغش، مش هتفلح في حياتك، ولما تتخرج وانت غشاش وبعدين تتعين مدرس هتبقى مدرس فاشل، تتعين مهندس هتبقى مهندس فاشل، تتعين طبيب هتبقى طبيب فاشل. هي كده، فلا بد ان يكون لك مبدا. فمحدش قال ان الامتحانات كلها غش، لا، تعالى امتحن عندنا الامتحان عشان اوريك كانت غش ولا لا. مين قال لك ان كلها غش؟ ما غش عندك انت، في اللي بيغش غلط، مش كل غشاش، وانا اذكر واقسم لك من يوم ان دخلت التعليم حتى يومي هذا ما غششت حرفا، لا اديت لحد ولا اخذت من حد، والحمد لله. لذلك من الله علينا بالفلاح والنجاح في حياتنا، ونسال الله ان نكون كذلك. لكن انا بعتبر ما بني على الباطل هو باطل. واحنا بنعاني الان من المهندس الفاشل، من المدرس الفاشل، من كذا الفاشل وكذا الفاشل، بسبب كده، بسبب الغش، وان مفيش اساس، فده مبدا وابني مرفوض مرفوض. بقول المراقب في الامتحانات اللي بيغشش الله لا يبارك له، وربنا ان شاء الله يولع فيهم القيامه، لان من تعاطى اجرا حاسبه الله على العمل. الناس بتاخد الامور اللي بينطلق عندهم الحق باطل والباطل حقا، لو مدرس بيغشش الله يبارك له، ده حلاوة حرقت ان شاء الله، لانه هو بيتقاضى اجر على انه يقف ويمنع الغش. فلما يغشش هو باخذ اجر الحرامة، ويجوا على المدرس اللي عنده ضمير الله لا يبارك له كان مقفلها. ده لا يدعي يا اخي انما يتقبل الله من المتقين. انت نصاب غشاش ضلالي، لعادة ترجع لك، لكن هو يتعاطى اجرا لهذا، فإن سامح به فلقلت أجره حرام وماله حرام ورزقه حرام. فبقول هلكوا بملء فيها، سموه ليست انا ممكن وعين انسان النجس اللي قال احيانا فمش لا يحدث عمال يهرش ويشد بالنار يا ابني مالك فيك ايه وخاصه في امتحانات التحرير القوي الكريم يقول لك افتكر اول الايه بس اروح مفكره تلاقيه بسم الله ما شاء الله رين رصهم خلاص لانه هو بس عايز اللي يفتح عليه من طلب الفتح فتحنا عليه خلاص لكن يجي واحد يقول لك اول الايه مش بتقول ايه وراح ايوه اللي بعديها بقى ها ايه يا ابن الذين ده جاي تعمل ايه ما جاي تعمل ايه اللي بعديها ايه اللي بعديها روح نام غور في داهيه تسقط الله تروح في داهيه حتى سبحان الله فاش الكلام ده الفاضي دي ما تصح على الاسلاميه ما تصح ابدا فلا بد ان احنا نكون وبعدين ما تقولش بقى الدنيا والناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن احدكم امعا يقول ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء مش تقول لي هم كده لا ولكن وفتنوا انفسكم على الخير ايه تشوف الخير فين الصح فين واعمله ما تاخدش قاعدتك الناس والدنيا ماشيه كده والناس كده لا لا لا كلام مبدا شيطاني لا صح باي حال من الاحوال تقول لي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه.